فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة الصالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نشكر فضيلة الشيخ العلامة ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا شيخنا صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الله يمتع بك الشيخ صالح. الأخوات لهن مجموعة من الأسئلة الحقيقة، يقولن في هذا السؤال الشيخ صالح: تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر في رمضان لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه غسل الجنابة ثم يتسحر ويغتسل بعد طلوع الفجر، لا يضر هذا. نعم. يقول هذا: أنا توي بالغ شيخ وأتناول السحور والمؤذن يؤذن. لا، إذا كان المؤذن يؤذن على الصباح وعلى التقويم فلا تأكل بعد شروعه في الأذان. أما إن كان يؤذن قبل طلوع الفجر لتنبيه الناس وإيقاظهم فلا بأس بالأكل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. الصائم الشيخ صالح الذي أكل وشرب بعد طلوع الفجر يقضي هذا اليوم، لأنه فات فترة من اليوم لم يصومها ولو كانت قليلة، فإنه يجب عليه القضاء. نعم. طيب يا شيخ، من فعل مفطرا ظانا غروب الشمس يا شيخ صالح أو عدم طلوع الفجر؟ عدم طلوع الفجر الأصل بقاء الليل. نعم. فإذا وقع في أنه أكل وتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل وهو بنى على هذا. وأما في الإفطار لا، الأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يرى الليل مقبلا من المشرق والنهار مدبرا من المغرب وتغرب الشمس، أو يسمع المؤذنين الذين يؤذنون لصلاة المغرب. نعم. شيخ صالح، إبرة البنج حكمها يا شيخ؟ وعلى الذي أفطر قبل غروب الشمس عليه أن يقضي هذا اليوم. إبرة البنج ما يأخذها إلا مريض لعملية، هذا يعتبر من المفطرات، لأن البنج معه أشياء أدوية، معه أشياء. شيخ الله يحفظك، بالنسبة للذي يستخدم قطرة العين في نهار رمضان هل فيها شيء يا شيخ؟ نعم، لا يجوز هذا، لأن العين منفذ والقطرة سائل ماء تذهب إلى الحلق. لكن إذا لو عملها وتحفظ، إذا وصل طعمها إلى حلقه لفظه فلا حرج عليه. أما إذا تركه يمضي إلى حلقه فإن هذا من المفطرات، لأنه سائل يدخل إلى الحلق وإلى الجوف. نعم. يا شيخ، هذا الذي بعث بهذا السؤال يقول: أخي مريض مرضا مستمرا سنوات، بالنسبة للصيام ماذا نعمل معه مع أنه في العشرين من عمره؟ إذا كان مرضه مزمنا ولا يقدر أن يصوم بصفة دائمة فإنه يطعم عنه من كل يوم مسكين مقدار كيلو ونصف، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما إذا كان يرجى أنه يقدر على الصيام في المستقبل فإنه يؤجل ويقضيه إذا استطاع. نعم. يقول هذا الشيخ سؤالي عن الصلاة: بعض الذين يقضون ما فاتهم من الصلاة الجهرية يرفعون الأصوات في الركعات الجهرية، لا بأس بذلك إذا كان ما يتأذى بجهرهم أحد قريب منهم فلا بأس، يعني هذه صفة صلاة الليل تقضى على صفتها، والقراءة في صلاة الليل يجهر بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك مجموعة من الأسئلة يسأل فيها أصحابها في هذا الشهر عن بعض الناس الذين يتركون مساجدهم يا شيخ ويذهبون لصلاة التراويح في مساجد بعيدة، ويترتب على ذلك يا شيخ صالح بأنها تفوتهم صلاة العشاء فيدركون معهم التراويح. هؤلاء يتذوقون الأصوات، وهذا أمر لا ينبغي. يصلون في مسجدهم أو في المسجد القريب منهم، ولا يفوتون الفريضة مع الجماعة لأجل أن يدركوا قراءة الإمام الذي ذهبوا إليه. نعم. الذي صلى يا شيخ في طرف الصف، شخص صلى في طرف الصف وبينه وبين المأمومين الذين في الصف مسافة، هل تكون الصلاة في حكم صلاة من صلى منفردا خلف الصف؟ ما دام انه في الصف فإنها صلاته صحيحة، ما ليس منفردا، ما دام انه في طرف الصف فإنه ما صار منفردا، صار مع الصف ولو كان الصف بعيدا عن الإمام. نعم. يقول: أرجو من فضيلة الشيخ نصيحة لاستدراك هذا الشهر للذي فرط فضيلة الشيخ. نعم، هذا واجب أن يتنبه وأن لا يفرط في هذه الأيام والليالي، عليه أن يجتهد فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهي أيام عظيمة وموسم كريم. نعم. ما حكم التفرغ للعبادة في رمضان يا شيخ؟ التفرغ إذا كان لا يترتب عليه ضياع شيء من أمواله ومن أعماله التي هو بحاجة إليها، أو أولاده وأهل بيته بحاجة إليها، لا بأس، هذا طيب. أما إذا كان يترتب عليه شيء من المصالح فإنه يعمل ويصوم ويصلي مع المسلمين، يجمع بين العمل وبين العبادات. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل ورد عن مضاعفة الأعمال الصالحة في مكة؟ نعم، ما في شك، شرف المكان وشرف الزمان تفضل فيه الأعمال أكثر من غيرها خارج مكة. مكة فيها الحرم الشريف، والأعمال فيه مضاعفة، والصلاة فيه الواحدة عن 100,000 صلاة كما صح في الحديث، فهو موسم ومكان عظيم لمن وجد فيه أن يغتنم هذه الغنيمة. نعم. يسأل يا شيخ عن الزكاة، يقول: هل يجوز إخراجها إلى خارج البلاد؟ زكاة المال في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأفضل، ولا تنقل إلا لغرض راجح، كأن يكون هناك فقراء أكثر حاجة من الفقراء الموجودين، أو له أقارب فقراء ينقلها إليهم، هذا لغرض صحيح. نعم. وزكاة الفطر يا شيخ صالح؟ زكاة الفطر في البلد الذي فيه الإنسان، لأنه زكاة بدن، فحيث وجد البدن في البلد فيخرجها فيه على من يستحقونها من المسلمين. نعم. يصحى مع الأذان يا شيخ، يقول: وهو يؤذن هل يجوز لي أن أشرب الماء؟ لا، إذا كان المؤذن يؤخر الأذان إلى طلوع الفجر فلا تشرب ولا تأكل إذا شرع في الأذان، لأن أذانه علامة على طلوع الفجر. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، العمل بغلبة الظن في تحديد وقت الإمساك عند وجود الغيوم؟ الإمساك له علامات، له علامات. عندك التقويم مثلا، عندك أنك تنظر في الجو هل طلع الفجر أو لا، هناك علامات تبني عليها. نعم. يسأل السائل يا شيخ عن حكم الشتم والسب في رمضان. هذا ينقص الثواب، هذا مفطر معنوي ليس مفطرا حسيا، ولكنه مفطر معنوي يذهب بثواب الصائم ويلحقه الإثم في ذلك. ولو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. هذا يقول يا شيخ بأنه يصوم أبناءه 12 سنة و10 سنوات، يقول: هل لي أجر في ذلك؟ إذا كانوا قد بلغوا، لأنه قد يبلغ للعشر، إذا كانوا قد بلغوا فيجب عليهم الصيام، أما إذا كانوا لم يبلغوا فإنهم يؤمرون بالصيام من أجل أن يكون لهم نافلة ولأجل أن يتدربوا عليه. نعم. يقول: أيام أول يوم من رمضان والساعة 10 كان هناك في ريقي بعض الماء فبلعت الريق. الريق لا بأس بابتلاعه، ولكن إذا كان، نعم، إذا أنك ما تعمدت ما عليك شيء. الحمد لله. زكاة المال يقول: هل أعطيها لوالدتي ولو كانت غير محتاجة؟ لا، لا تجوز الزكاة للولد ولا للوالد، عمودي النسب ما تجوز زكاة بعضهم لبعض يا أخي، لأنهم إذا كانوا محتاجين تجب عليك نفقتهم، فلا تجعل الزكاة واقية لمالك. نعم. فضيلة الشيخ، لعل لكم في هذه الأيام الفاضلة وفي هذا الشهر، هناك الحقيقة من يقصر على والديه سواء بإكرامهم بالهدايا أو بالعطايا، نجد تقصير واضح الشيخ صالح وعدم بر بهما. البر بالوالدين واجب في رمضان وفي غيره، يجب عليه أن يبر بهما فيقضي حاجاتهما إذا كانوا محتاجين ولا يستطيعون على العمل، فعليه أن يقضي حاجاتهما ويوفر لهما ما يحتاجان إليه من النفقة ومن الكسوة ومن المسكن. أما إذا كانوا أغنياء فكونه يبر بهم ويحسن إليهم هذا من فضائل الأعمال. نعم. المريض شيخ، رجل صام رمضان وصلى العيد ثم سافر إلى بلده في الشرق فوجدهم لا زالوا صائمين في رمضان. هو أفطر، وما دام أفطر مع الناس الذين في البلد الذي غادر منه له حكم البلد الذي غادر منه، لكن لا يظهر الإفطار في ذاك البلد لئلا يظن به السوء. نعم. شيخ صالح، نسأل كثيرا عن مرضى الكلى وهم يغسلون في النهار من جهة الصيام ومن جهة الصلاة. من جهة الصيام هذا مفطر، لأن غسيل الكلى يدخل إلى الجوف مياه ويدخل أدوية وأشياء كثيرة، فهو يفطر غسيل الكلى فيقضون اليوم الذي غسلوا فيه الكلى. ثاني، من جهة الصلاة، الصلاة إذا كانت العملية تبدأ قبل دخول الوقت، نعم، فإنهم ينوون جمعها مع التي بعدها، وإن كانت العملية بعد دخول الوقت فإنهم يصلونها قبل أن يدخلوا العملية. نعم. يقول: عنده استراحة ويشغل فيها القرآن، يتركه على طول الساعات، فضيلة الشيخ، ما هي نيته في هذا؟ هل نيته أن يجلب لها الزبائن؟ هذا لا يجوز أن يتخذ القرآن لأجل جلب الزبائن. أما إن كان يقرأ يشغل القرآن محبة له وهو يستمع له أو يستمع له غيره، هذا شيء طيب. نعم. وإذا كان طردا للشياطين الشيخ؟ لا هذا ما الأصل. نعم. يقول يصلي بين التراويح إمام المسجد وقبل الشفع والوتر يأتي بشخص يحدث. ما كان هذا معمولا به في هذه البلاد، كانوا يواصلون صلاة التراويح إلى أن ينتهي الوتر، وإذا فعل هذا سن سنة في البلاد يستنكرونها ولم يعتادوها. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد حديث أفطر الحاجم والمحجوم وما معناه؟ نعم، الحديث صحيح. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين حاجم ومحجوم، أو رأى رجلا يحتجم وهو صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث صحيح. أما المحجوم فلأنه استخرج الدم الكثير الذي به قوته ومناعته، وأما الحاجم قالوا قد يطير إلى حلقه شيء، لأنه يمص القرن، قد يطير إلى حلقه شيء من الدم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله ونحن وإياكم على خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.